بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية. هذا البرنامج نستعرض فيه شيئا من أمثال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين كلامه ويشرحه عن طريق ضرب الأمثال، وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد أن يقرب المعاني للناس وأن يبين القيم والأصول الإسلامية بطريقة سهلة وميسرة لجميع المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، وخطابه صلى الله عليه وسلم إنما يكون للكبير والصغير والذكر والأنثى والمتعلم وغير المتعلم، وتختلف طبقات الناس في الفهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا الأسلوب السهل الميسر حتى يقرب المعنى إلى الناس، وبالأمثال يتصور الإنسان هذا المثل إما بأمر ذهني أو عن طريق رسم على الأرض، أو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرب هذا المعنى بأمر يشاهدونه أو أمر يعرفونه، وهذا كله من باب تقريب وتسهيل هذه المعلومات وهذه القيم التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوامر وهذه النواهي عن طريق أمثال يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تركز في ذهن المتلقي، عند ذلك يسهل استحضار هذا المعنى إذا شاهد الإنسان هذا المثل. ومعنا في هذه الحلقة وفي هذه الدقائق مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القرآن، وروى هذا الحديث ابن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت، وفي رواية أخرى: فإن عقلها حفظها. وهذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم علاقة العبد مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وبين كيف تكون هذه العلاقة، وأنها كعلاقة الصاحب لصاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل صاحب القرآن، أي أن علاقة الإنسان مع القرآن كعلاقة الصاحب، أي المصاحبة. وصاحب القرآن هو الذي ألف تلاوة القرآن، وهو أعم من مجرد النظر في المصحف أو القراءة المجردة، فإن الذي يتلوه مجرد تلاوة بدون فهم ولا تدبر، أو يتلوه تلاوة سريعة بين حين وآخر وينقطع عن كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يكون صاحبا لكتاب الله عز وجل، وإنما يكون قارئا لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن معنى المصاحبة أي أنه يكون معه في جميع أوقاته وحله وترحاله وسفره وحضره، فيكون كالصاحب لصاحبه دائما معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن مع صاحب القرآن حاله كحال الإبل المعقلة، وهي المشدودة بالعقال، والعقال هو الحبل الذي يشد في ركبة البعير. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال القرآن مع الإنسان واستمرار تلاوته بهذا البعير الذي يربط خشية أن يشرد وأن يهرب، فما زال الإنسان يتعاهد كتاب الله سبحانه وتعالى ويقرأه دائما حتى يثبت في قلبه ويثبت في صدره. وكما أن صاحب البعير يتعاهد هذا البعير فيشد هذا العقال، فإن البعير يكون موجودا ولا يهرب عن مكانه ولا يترك صاحبه، وإنما يكون معه دائما، وذلك لشدة تعهده لهذا البعير. ولنتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كحال الإبل المعقلة، يعني خص النبي صلى الله عليه وسلم الإبل دون سائر الحيوانات لأمور. أولا أن الإبل هي من مواشي العرب، فهي معروفة عندهم ولهم بها خبرة، ودائما يستعينون بها في ركوبهم وفي سفرهم وحتى أكلهم، ويشربون من ألبان هذه الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما ضرب هذا المثل بأمر يشاهدونه ويعيشون معه ويعرفونه ويبذلون أسباب حفظ هذه الإبل، فخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإبل لأنها مشاهدة لهم ولهم بها معرفة وخبرة في التعامل معها. وكذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإبل لأنها أشد الحيوانات هروبا ونفورا من الإنس في بعض الأحيان، فهي إذا هربت وذهبت فلا يستطيع الإنسان أن يأتي بها إلا بمشقة وصعوبة، فكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس إن كتاب الله سبحانه وتعالى يتفلت من صدر الإنسان كما يتفلت هذا البعير وكما يهرب هذا البعير، وأما إذا أراد أن يحصله فإنه لا يحصله بسهولة ويسر وإنما بمشقة وعسر، وهذا مجرب. فالقرآن إذا حفظه الإنسان فإنه من السهل أن يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أو أن يحفظ السورة من القرآن، ولكن إذا طال عهده بهذه السورة أو بهذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يجد صعوبة في استحضار هذه الآيات، ويجد صعوبة في مراجعة هذه الآيات أكثر مما لو حفظه أول مرة. وهذا يدل على أن القرآن إذا ذهب من قلب الإنسان فإنه يصعب أن يعود إليه إلا على من يسره الله سبحانه وتعالى له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، يعني أن هذا القرآن إذا عاهدته وذاكرته وراجعته بين حين وآخر فإنه سيكون ثابتا ومحفوظا في صدرك، بخلاف ما لو كنت تقرأ القرآن في أوقات متباعدة وأوقات متفرقة ولا يكون لك ورد من كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث مختص في من يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وفي من يقرأ القرآن عن ظهر قلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى من يحفظ آية أو آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى بأن يتعاهدوا هذا الكتاب وأن يتعاهدوا كلام الله سبحانه وتعالى تلاوة وتدبرا وحفظا وعملا حتى يثبت هذا القرآن في صدر الإنسان وحتى يترجم الإنسان هذا القرآن عملا واقعيا يجد ذلك القرآن في سلوكه، ويجد ذلك القرآن في أخلاقه، ويجد هذا القرآن في عبادته وخشوعه في صلاته وتطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى. فإذا القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقالها، يعني أن هذه الإبل ستهرب إذا ما الإنسان شد هذا العقال وتعاهده بين حين وآخر، وإلا ستفلت هذه الإبل وستهرب. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. فهذا الحديث اشتمل على مثلين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. المثل الأول وهو تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلاقة الإنسان مع كتاب ربه سبحانه وتعالى، فجعله صاحبا، أي أنه كثير التردد عليه فيعامله كما يعامل أخص أصحابه، فيأتي إليه عند حزنه وفرحه ويطلب منه المشورة ويأخذ منه الحكمة والعلم ويستفيد منه، بل يكرر الزيارة عليه لأنه يرتاح عند هذا الصاحب ويحب هذا الصاحب. فكذلك كتاب الله سبحانه وتعالى يأتي إليه عند حزنه وعند فرحه ويتعاهده بين حين وآخر ولا يهجره، بل يأتي إليه ويقرأه ويتدبره ويعمل به. فليكن كتاب الله سبحانه وتعالى صاحبك في حلك وترحالك، وفي حضرك وسفرك، وفي صحتك ومرضك، اصحبه طوال حياتك، ليكن منهجا تسير عليه في هذه الحياة الدنيا. واستحضر هذا الحديث العظيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل ورقة كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يعني أن الإنسان الذي حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظ آيات من كتابه عز وجل ستكون درجته عند آخر آية يقرأها، وهذا هو العمل الوحيد الذي يعمله الإنسان في اليوم الآخر، وهو قراءة القرآن، وستنتهي درجته عند آخر آية يقرأها من كتاب الله عز وجل. ولا شك أن هذا فضل عظيم لمن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، ولمن قرأ كتاب الله عز وجل وتدبره وعمل به وآمن بهذا الكتاب، فإن الله عز وجل سيكرمه وسيرفع درجته في هذه الجنة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. كذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد القرآن بتعاهد هذه الإبل التي يخشى أن تهرب وأن تشرد، فما دام التعاهد موجودا إذن الحفظ موجود، وما دام التعاهد بعيدا فإذن سيتفلت هذا القرآن من الإنسان كما تتفلت هذه الإبل من عقالها فتهرب وتخرج، وعند ذلك لا يستطيع الإنسان أن يدركها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وحفظا وعملا وتدبرا. وللحديث بقية ونكمل في حلقة قادمة إن شاء الله في يوم الغد، ونلتقي على خير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.